الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية أن يفرض أن الإنسان في بيته احتاج إلى إحداث حمام، إلى جانب غرفة جاره، وكان إحداثه مضرا بالجار حيث يسبب سريان الرطوبة إلى داره، داره قصدي يا دار الجار، ففي مثل هذه الحالة يدور الأمر بين ضررين، بين إحداث الحمام فيتضرر الجار وبين عدم إحداثه فيتضرر صاحب الدار. ففي مثل ذلك أيهما المقدم؟ بعد اضطراب أن صاحب الدار بحاجة ماسة لمن؟ إلى أحداث الحمام، ولا يمكنه إحداثه في من؟ في مكان آخر لا يتضرر منه الجار. فرضية هذه أيها الإخوة الأعزاء، إن حديثنا في الضرر لا يمكن التمسك به، فإن التمسك به في حق أحدهما بلا مرجح، والتمسك في حقهما معا غير ممكن للتعارض. وقد يرجح إحداث الحمام تجويز، يعني إحداث الحمام تجويز إحداث الحمام، إما ببيان أن المالك إذا منعناه من التصرف في ملكه، أي إما أحدثها ببيان، مو إما ببيان، ببيان أن المالك إذا منعناه من التصرف في ملكه كان ذلك خلف قاعدة الناس مسلطون على أموالهم فيتمسك بقاعدة بالقاعدة المذكورة لترجيح أحد الطرفين وهو جانب المالك. ويرده أن القاعدة المذكورة وإن كانت مشهورة التداول إلا أنها بلا أساس لفظي، فمعاجمنا الحديثية خلو منها إلا البحار في الجزء الثاني، صفحة جديدة طبيعي، في الجزء الثاني صفحة 272 حيث نقلها عن النبي صلى الله عليه وآله بشكل مرسل قائلا وعنه صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أمواله. بل إن معاجم الحديث للعام خلو منها أيضا، على ما قيل ولكن بالرغم من هذا تبقى القاعدة المذكورة قوية الاعتبار من ناحية سيرة العقلاء، فإن من المرتكزات القوية عندهم بل وجرت عليه سيرتهم العملية هو تسلط كل إنسان على ما يملكه، وحيث لم يردع عن المحدودية تفعل على المحدودية، بس القاعدة مسلمة أنه تتطبق. أصبر لي هنا. وحيث أن الارتكاز وحيث لم يردع عن الارتكاز والسيرة المذكورين يثبت بذلك إمضاؤهما. إذن المستند المهم للقاعدة هو السيرة العقلائية، وحيث إنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن، وهو ما إذا لم يكن تصرف المالك في ملكه موجبا لتبرر الآخرين كجاره مثلا. ومعه فلا يمكن التمسك بها، يعني بقاعدة الناس مسلطون، كمرجح في المقام لأحد الطرفين. وعليه يبقى التساؤل، وعليه يبقى التساؤل على حاله، وهو أن ضرر أي واحد من الطرفين، يعني المالك والجار، مرجحون، والمناسب بعد فقدان المرجحين نسوي ها قرعة، يعني اذا صارت القضية وصلت يم الحاكم فوق ذاك مطلب بيناته، لكن احنا بيناته، انا بيتي سأل انا اريد اسوي له حمام. فاذا يعني في تتمسك بقاعدة الناس مسلطون، هذا ان قاعدة الناس مسلطون ما الها هالشي سعى، ليش؟ عن مستندها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية القدر المتيقن منها ما إذا ما يتضرر جارك، أما إذا يتضرر جارك ما يطلع، ما معلوم، يعطي العقلاء سلطة إلى هذه الحدود. ها؟ لا، لو فرضنا على أن ضرب بدرجة واحدة هيك، افترض بهذا الشكل. فالمناسب جواز تصرف المالك من باب التمسك بإصالة البراءة، فإنه بعد عدم وجود ما يمكن به إثبات حرمة إحداث الحمامين، نتمسك بالبراءة، يتمسك بالبراءة كل قضية، كفر القضية شنو؟ الشك في حرمتها بعد فقدان الدليل. بعد فقدان الدليل على إثبات حكمها في قضية لما نشوف في حكمة بعد كلام زايد هذا مكرر تفسير غير تفسير أي قضية من القضايا إذا شكينا حرام ومحرم إيه ما موجود راجعنا الأدلة ما موجود ما أصل براءة وهنا ما كذا إذا قاعدة لا ضرر قاعدة الحرج قاعدة ما أدري الناس مسلطون قاعدة قاعدة ما يمكن تطبيقها بلي عندك قاعدة بعدين قل لي عندي أنا قاعدة ترجح أحد إذا عندك قاعدة كل زين نتمسك لكن بعد فقدان القاعدة فإذا على هذا الأساس المرجحة بعد هذا لا مانع من التمسك بإصالة إذا لا واحد يقول هاي حتى تبدينا فجارا ما تتمسك بأصل هذا واحد نعسان حينئذ شنو أو يطرح هذا التساؤل أو الإشكال جان شنو سعد ما يريد يتطرق للشيء حتى يتمسك بينا بأصالته على أي حلقة المناسب هكذا وهو جواب الأساتر دام المفروض هو أن يتأذى خطي هو هم يتأذى أقول أقول الجار يتأذى وأنا أقول ملك هم أتأذى إيه لأنه إذا حمام ماكو عندي شو أسوي إذا مزاج المبارك ما يسمح شو أسوي يعني قولوا اوضح غض النظر كلامنا مو صون اتفاق هذا مطلب ثاني اذا جوزت لي عن الاحداث غايه الامر تقول له بقدر الضروره هذا من اول احنا نقول هذا ما نقول له على انه تعال سوي لك حمام نطول له الطول ايه يعني في الحقيقة حديث البراءة وارد مقام المنة على نوع الأمة لا على كل فرد فرد شنو بخصوصه ويكفي هذا المقدار شنو من المنة في هذا المقام هذا نحو من المنة على الحكم الذي ما تعرفه انت ما بي يعني منافات وهي المنة على النوع بل على الأشخاص صحيح كما تقول هذا لا ولي لا بأس به فبري هذا لا بأس يعني لما يحدث ماذا رطوبة أو كذا وإلى آخره يعني الذي يحتاج إلى إصلاح بسبب هذا لا بأس أن يتحمل يعني إيه بري لا بأس بذلك لأنه هو صار السبب علما إلى وقوع هذا الضرر يعني أتلف بالتالي أمر أتلف مع مزوجه ولا بأس فقاعدة من أتلف مال الغير له ضامن يكفي لا بأس بل كلامنا من حيث الحكم التكليفي مثلا شنو إذا واحد عدى نظرة إلى طريق شيء آخر قال يقول لنا نشوف شنو شلون هذا التنبيه انتهى التنبيه الجديد 13 هذا التنبيه وإن شاء الله بعدين غزل عنه في قاعدة لا حرج لا حرج التنبيه الجديد 13 تطبيقا 80 يعني قد كم تمرين ناخذ النقموس والهن وإن كان أنا مسوي لي 10 تدائف تطبيقات 13 تطبيقات هل يمكن واحد لا في الإنسان بني الخلطن غد في قاعدة جديدة بعنوان قاعدة لا حرج هل يمكن أن نستفيد على طبق حديث لا ضرر حكم التطبير في عزاء سيد الشهداء عليه السلام جوازا او تحريما؟ جوازا او تحريما؟ فلشي نستفيد من عدة او لا؟ ماني شغل تيدي قاعدة الاخرى، انت تحرم لي بي التطبيق او تجوزني بي؟ لا لا، نحن و القاعدة وحديث لا ضرر ولا هالمبدأ اكثر. ما اريد ان اتكلم تسوي لي عنوان ثانوي، تسوي لي كذا تعظيم شأن، لا انا لست في هذا العالم الان، لا نحن وحديث لا ضرر لا اكثر. صحيح من الزاوية اكثر برضي نتكلم. ما هو نظركم الشريف؟ لانه جرت العاده في الغالب غالبا على عدم تاكيد هذا المعروف في التعامل مع الذين يتعاملون في هذا شنو المقصود الترسال؟ أنا إذا قل من هذا الحديث يمكن شنو نستفيد يا ولد؟ يعني يجوز يجوز يا ولد؟ والجواب اكتبوا والجواب إنما يمكن التمسك به هو الفقرة الثانية، أي لا ضرار، باعتبار أنها تدل على تحريم الإضرار حسب ما تقدم. بيد أن المنصرف منها هو الإضرار بالغير، النهي عن الإضرار بالغير دون الإضرار بمن؟ بالنفس. من نفس القاعدة ومن أدلة أخرى. ولئن كان الإضرار بالنفس محرما أيضا فهو من فذلك من أدلة أخرى إن كانت. وكلامنا الآن يفترض فيه قصر النظر علما، على حديث لا ضرر. إذن من الحديث الشريف لا نستفيد الحرمة. بلي ايه قاعد اقول على انه في حق نفسه. بلي هيك الكلام واذا قلت نتمسك بالفقرة الاولى لتقريب أن حكم الشرع شلون تقرب؟ حكم الشارع بجواز التطبيق يستلزم الضررين فيكون منفيا لأن الفقرة الأولى تدل علينا على نفي كل حكم يستلزم الضرر. أجبنا بأن الأحكام الترخيصية لا تستلزم عادة الضرر، إذ المكلف يبقى شنو يبقى؟ مطلق العنان من حيث الفعل والترك، وباختياره يوقع نفسه في الضرر، ولا يكون وقوعه في الضرر مسببا من حكم الشارع بالإباحة. ثم إنه من خلال هذا يتضح الأمر في مسألة التدخين، وأنه من الحديث الشريف لا يمكن أن نستفيد الحرمة، لأن المنصرف من الفقرة الثانية وحرمة الإضرار بالغير. شلون هذا؟ شوف شلون قاعد يقول ما هو مورد مواد الترخيص ولا مو الزام؟ ليه حرمة لو وجود؟ ليش مواد الحرمة والوجوب؟ حرمة والوجوب، الشيء اللي فيه حرام بالضرر يصير حلال. حلق اللحية حرام، نظر إلى العورة حرام، وقت ما يستلزم الضرر يصير حلال يرتب. وهكذا الواجب، وضوء واجب، إذا استلزم الضرر يرتفع جسمه. زين، السؤال الثاني هذا ايه مطلبنا؟ يدخل للآخر صحيح. جزئين. بس هذا هاي تكملها ما تذكروها. أجل. لا خبص ما في شيء هذا سؤال. أجل. قد يتمسك لإثبات التحريم بأدلة أخرى غير الحديث الشريف بدعوى أن إضرار المسلم بنفسه أو بغيره محرم، وقد تقدم مناقشة ذلك وأنه لم يثبت مثل هذا العموم، وإلا يلزم أن يحرم على الإنسان الأكل الكثير أو الزواج بالثانية أو تعريض النفس للاستبراد والجلوس الكثير من دون تخلل، قيام وحركة، لأن يورث بروستات يقولون نستجير واحد يجلس السائد من دون أن فهم ذلك، كل هذا يكون نقول، أو يورث السمنة اللي يتأثر على القلب بعد ذلك، كل هذا يكون نقول حرام ذني، كلها حرام ما يصير. أخي العزيز زين السؤال الثاني، يخرج في وجه الإنسان أحيانا بعض اللحوم الزائدة، ويمكن التخلص منها بشدها بالخيط فترة يوم أو يومين بشرط عدم وصول الماء، فهل يجوز ذلك للمكلف علما لأن ذلك يستوجب شنو؟ عدم الوضوء. يجوز أو ما يجوز؟ حكم شرعي أحسنتم جيد. لا والجواب ينبغي التفصيل، بينما إذا كان بقاء ذلك لحم اللحوم يستوجب له الضرر أو الحرج فيجوز ذلك، تمسكا بقاعدة لا ضرر أو لا حرج وإلا فلا. السؤال الثالث، امرأة أرادت وضع لولب لمنع الحمل، وضع لولب ما نقول ما عرفه ما شاء الله، ومو شرط اشوفه انا ما شايفه لمنع الحمل، فهل ذلك جائز؟ فصل الشقوق في ذلك. فكر بي جوابه الى غد ان شاء الله جيب لي. الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كلامنا ثانويا في التطبيقات، التطبيق الذي انتهينا اليه ان المرأة هل يجوز لها ان تضع اللولب لمنع الحمل او لا؟ السؤال رقم 3. امرأة ارادت وضع لولب لمنع الحمل فهل ذلك جائز؟ تفصل الشقوق المتصورة في ذلك. اكو واحد على السريع يتكلم. والله يتكلم علي اكثر خمسون مع عدم احتمال الفرق. يجوز مع عدم احتمال ضرر. جيد، هذا فرد جواب. جواب مع احتمال وطأ الضرر جائز مع عدم احتمال ضرر. مع عدم احتمال، ايه مقصود السؤال؟ احسنت. لزوجها او جيد. جيد في الجملة، لا بأس في كل الحالات لا يجوز إلا باستثناء حرج. أو بس ما هذا هو المجمل يعني في كل الحالات هذا هو المجمل. جالب يجوز يستوجب النظر، يستوجب اللمس، يستوجب على أن في الطبيب عامل أشياء. بعد أكو واحد يخصيه عامل كلام عام لا لا واحد إلا حتى الزوجة فلا يجوز. يلا بعدين إن شاء الله لو يستلزم الضوء عندك إحتاج جديدة هاي إحتاج جديدة لا شكل لا تقول بغيرك خاف هذا التجمع بعد رابع هم لا بعد احسنت. هذا ادخال في الحساب، ادخال الزوج ضد مرض الحساب هم ما فيش هذا مو تعبيرك مو صحيح ليش زين لا بعد زين زين زين مرض والجواب تارة يفرض أن وضع اللولب لا يستوجب قتل النطفة بعد انعقادها، حيث يقال بأن وظيفة اللولب زحلقة النطفة قبل انعقادها، وأخرى يفرض استلزامه لذلك. لذلك قصدي شنو لذلك؟ يعني قتل النطفة بعد انعقاد صحيح فرضيات نجيب. وثالثة يفترض الشك في أنه يستلزم ذلك أو لا، فعلى الأول الأول ياهو قتل لا يستلزم لا يستوجب ليس الاشتباه بعد. فعلى الأول يجوز وضعه بشرط أن يكون ذلك بين شريطين، أي وضع اللولة بفعل الزوج أو بفعلها، وأما إذا كان بفعل الطبيبة فلا يجوز لاستلزامه كشف العورة أمام الأجنبية، اللهم إلا إذا كانت تتفرر من عدم وضعه وكان وضعه منحصرا بفعل الطبيب فيجوز آنذاك كشف العورة من باب قاعدة من باب قاعدة لا ضرر. هذا على الأول. لا ها ولا اكتبوا ولا يفصل بين الطبيب والطبيبة. أول فرق بين الطبيب والطبيبة. فإن كشف العورة محرم حتى أمام الطبيب. أجل عند الضرورة يقدم كشفها للطبيب على كشفها علما للطبيب. زين هذا كله على الأول. وعلى الثاني يعني إذا توجب قتل النص بعد انحفاظه فلا يجوز. وعلى الثاني لا يجوز وضعه لاستلزامه المحرمين وهو قتل النطفة بعد انعقادها. أجل إذا فرض اقتضاء الضرورة لوضعه وتعين دفعها به يعني دفع الضرورة بوضع اذا تعين. لا تقول لي شو قلت انا بعد ما ادري انا قاعد اقيد امر كلي. وتعين دفعها به جاز وضعه من قبل نفسها او زوجها. ولا يجوز بفعل الطبيبة فضلا عن الطبيب. اللهم إلا إذا لم يمكن وضعه إلا من قبل الطبيبة وانحصر دفع الضرورة بذلك فيجوز كشف العورة أمامها. وإذا لم تكن طبيبة تنتقل النوبة إلى الطبيب والضابط العام انحصار دفع الضرورة بكشف العورة أمام الطبيب أو في المرحلة الثانية الطبيب. هذا ضابط الكل. أنت بعد التفريعات لما يسألوك مسائل إن شاء الله على هذا الضابط الكل تبعت تمشي الرواية أو آية المسألة بعد ما بيها بالخصوص. أسيب فيكون واحد لا يخسل عن تحديد شنو الصغريات وكيفية. احيانا انسان يغفل عن هذا الشيء. كل فائدة ما في الوصف لا ضرر منه ولا فائدة اذا عقد لا هم يضحوا ما قبل شنو قبل انعقاد النطفة وهو وظيفة اللولد يقتل. إذا كان يقتل بنطفة بعد العقاد إذا على مدار الجوالب تختلف هكذا سمعت أنه تختلف أكو بعضها من هذا القبيل أكو بعضها من هذا القبيل فكلام كل نطيف. وظيفة الزحلقة هي بعض اللوالب هذا قسم من اللوالب هكذا يعني يجمع خيام يجمع خيام الغجو بعد ما بدل ما صح صار معانا سامع هذا الشيء شنو ما لنا في علاقة صح لا بس وجدت المطلقة التي تريد أن تضع الليلة من عدم لا تريد أو لا أو أن نخطيط الطيات تضره فهنا حتى يصير مثل بعض عرض القرارات. أنا هذا ما تبينت وتعين شنو دفع الضرورة اختلطت الضرورة السهر ما تأكيدها ما بينها. وعلى الثالث يعني صورة الشك يجوز وضع اللولد من قبلها او زوجها للشك في انه يستوجب فعل المحرم او لا فتطبق قاعدة البراءة. هذا كله إذا كانت وظيفة اللولد زحلقة النطفة أو قتلها بعد انعقادها. وأما إذا كانت وظيفته تجميع الحياة من أو البويضات تجميع ثم فهذا إن لم يكن راجعا الى الشق الاول الذي ذكرناه وهو الشق الاول شنو زحلقة يوجد الزحلقة قبل العقاد. هذا معناه هي زحلقة قبل العقاد راح تجتمع ان لم يرجع الى الشق الاول المتقدم بين شريطين افتح بيش حتى يتضح لك فيه وهو كون وظيفة اللولى الزحلة سد الشريط فهو جائز إذا كان بفعلها إذا كان وضعه بفعلها أو فعل الزوج ومن خلال هذا اتضح الحال فيما هو المتداول الآن بين النساء من وضع اللولب. فإن حكمه ما يلي، هذا المتداول بين النساء، إن كان أمامه، إن كان وضعه بفعلها فهو جائز. ها يقولون شو بعض هذا نقل على انه هي هم يمكن تضعها. هسه بدينا كان شنو طبيب دكتور كان هي طبيبة ما تجي. إن كان بفعلها كما لو كانت طبيبة أو كان زوجها طبيبا، مش مدرك يجوز بعد فرد كم يوم يطلعون العيادة جديد، هي تضع سهل بعد حين هذين. على أي حال فلا معذور فهو جائز. وإذا كان بفعل الطبيب أو الطبيب فشنو؟ فلا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة التي لا يمكن دفعها إلا لا أقراص في دمها ولا ما أدري شنو. هاي ضرورة ملحة بعد دينا تشخيص الصغريات بعد شنو أنا ما أدري إطفال شنو، هذا مو ضرورة ملحة. بل إذا شخص لها الطبيب ذلك على أنه أنت إذا تقريب موتيتي تنضرين، هاي ضرورة، هاي مطلب ثاني. تشخيص الصغريات بعد هذا على أي حد يد المكلف نفسه بقانون الكل هذا، ولم يمكن دفعها إلا ما أدري إلا بذلك. يعني دي ضرورة في الموت، موت او ما يقرب او مو الا موت تعبان. تعبان ما تريد انا عندي مو تشخيص الضروره مشكله. ليش تعبان تقول مو هيك ولا اكو وسيله اخرى تبلع شنو قرص؟ اي هذا قرص مثلا تبلع قرص مو الا مستمع تبلع ماذا او تعلمه شنو وسائل اخرى ما ادري عزل اكو مشكلة انه عمليات جراحيه او شنو عمليات جراحيه اي مشكل مو انه وقوع لا هو جائز هم هيك عندهم ما يعرفوا اي احنا عندنا ماذا من دون شنو ما يعرفون يعني حرام حلال يعني الا اذا اقتضت الضروره الملحه والعرايون كثير ما يكتبوا بالرسائل العمليه وضع اللولب هذا وضع اللولب جائز يعني في نفسه جائز مو اذا تكشف العظم من دون ضرورة بس ما يقيدون بعض مرات هذا يصير عن غفلة عن يعني او ماخذين المسألة واضحة عندهم لا والله مو واضح فلذلك لما يريد اما تفقه جائز يكون يخلي له احد العوام اما يما يقعده ويقول له هذا الجواب زين او لا مثل عن المسلمين فيه وهي غلق الأنابيب وغلق الأنابيب شنو لا عم أكثر مقام يعني خاصة في هالبلاد هذا ما عندهم دكتور متخصص ما لهم يصير واقعا هاي امور جزئيه راح تصير هوايه بس هذا لا باس في عمليه غلق لان هاي مسائل ابتلائيه كثيره لا باس الاطلاع عليها. وهل يجوز هاي راس السطر وهل يجوز اجراء عمليه غلق الانابيب الجواب إذا كان الغلق غلقا مستمرا بحيث لا يمكن فتحها بعد ذلك. فلا يجوز من باب تعطيل عضو من الأعضاء الرئيسية الإنسان. كمن يعمي عينه يعمي عينه أو يزيل حاسة السمع ونظائر ذلك، فإننا نعلم من الخارج بمبغوضية ذلك لدى الشارع على ما فيه. يعني في الكوية قدس الله روح الشريف هكذا كان يقول. وأما إذا كان غلفها مؤقتا بحيث يمكن فتحه، لا هذا ما شنو اي هذا ما تكمله صبيح. واما اذا كان الغلق مؤقتا بحيث يمكن فتحها بعد ذلك فيجوز بشرط عدم كشف العورة أمام الأجنبي. اللهم إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة التي لا يمكن دفعها إلا بذلك، فيجوز الغرق في كلا الشقين أمام الأجنب، في كلا الشقين يعني حتى في الشق الأول الذي حكم المؤبد بعبارته. كنت الضرورة الملحة عند أولاد، شبعان أولاد، مو شبعان أولاد، عند فلوس، ما عند فلوس، لأن حكي يضاع كل ما إله بعد عجل الوهابيين ما يسون الأشياء ما كل شيء أصدقى الموسم قوي زين. لأن الأشياء قانونين أي أما الأشياء الشرعية اللي ترتبط بالشارع حتى بعد الاتفاق زين. السؤال الرابع، مؤمن يعمل في بعض الدوائر الرسمية يحتاج لسبب وآخر إلى حلق لحيته، فهل يجوز له ذلك؟ يلا طبيعي تقريبا الجواب هو تقريبا واضح، لكن شلون واحد يضبطه ليجلس من عنده بعض الشقوق او يستلزم الإعانة حتى في بلد الثاني ابتداء الثانية هو احنا برضه على احنا انا جاوب عنه. اللي استلزم الإهانة تخلعش لا أحد واحد أفعل الضرورة والجواب لا يجوز ذلك إلا لا يجوز ذلك إلا إذا اقتضت الضرورة الملحة ذلك بحيث انحصر دفعها به. فلو أمكنه ترك ذلك العمل والاشتغال بآخر أو أمكنه الاستمرار مع إمكان التحمل إمكان تحمل الضرر بشكل وآخر فلا يجوز له ذلك. وفي صورة وينبغي الالتفات إلى أنه في صورة الحكم بالجواز لا يجوز له أن يحلق لا يجوز له أن يحلقها كل يوم، بل يحلقها بالمقدار الذي تندفع به. فليجي الضرورة. ففي الأيام التي لا يأتي فيها المفتش مثلا يجب عليه إبقاؤها. الضابط الحرق هو بعد مقدار الضرورة تحديد. أكو بعض الناس لما يقول له للضرورة يجوز، لما بعض الناس يقولوا له للضرورة يجوز شو يتخيل هو؟ هذول كانوا زينين بالعلاقة. فأبو بعضهم يقول لك ما دام أنا بالضرورة جوزوا لي قطها إذا شنو؟ قال أزين بعد هنا إذا شنو؟ كيف ما لا وبالمقدار وبهذا يتضح بهذا و سؤال ما ادري رقم كذا. مؤمن اعتقد بأن الصلاة من قيام مضرة له فصلى من جلوس ثم اتضح له خطأ اعتقاده فما حكم صلاته؟ ولو فرض العكس بأن اعتقد أن القيام غير مضر له، فصلى من قيام ثم اتضح الخطأ، فما حكم صلاته؟ فرضيتين إذن أيها الأخوة. الفرضية الأولى بنى على أنه القيام يضر فصلى من جلوس، بعدين اتضح لا ما يضر. فرضية ثانية بالعكس، خيل ما يضر ثم اتضح أنه يضر، فإذا كيف الجواب؟ أصبروا سامي، يضر القيام أنا شلون أجاوباني؟ صحيح. كلامنا في الوقت. بعد واحد عدى حكاية أخرى. جاوباني. يا. إيه. إيه. أنا جاوب جاوب. ما عصفر قاعد يحكي. بس ما عصفر قاعد يحكي اسمه. الصورة الأولى لا يعد. ليش؟ هي قاعدة طبقها. يا قاعدة، أي قاعدة طبقتها؟ احكي يلا يلا احكي. صورتين صلاة باطلة لأن المرض واقع، احنا قاعدة ما تمشي على المرض الواقع. أنا اعتقد أن صلاته ايش يسمون؟ الصورة الأولى باطلة والثانية هم باطلة. يعيد الأداء في الوقت. لا لا سينات باطلة. الجملة جوابك لا بأس، الجملة اكتب والجواب. أما بالنسبة إلى الشق الأول فمتى من كشف متى من كشف الخلاف داخل الوقت. الشق الأول قبلهنكم يعني بعبارة أخرى كان يصور ضرر موجود فصلى من جلوس واتبع على أنه ما موجود ضرر. متى من كشف الخلاف داخل الوقت فالمناسب وجوب الإعادة، إذ بإمكانه الإتيان بالصلاة من قيام. ولا يوجد ضرر حتى يمكن تطبيق قاعدة لا ضرر. ومتى من كشف خارج الوقت لا يجب القضاء ليش؟ ما يجب القضاء لأن وجوب القضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو غير ثابت، اللهم إلا أن يقال بأن الأمر داخل الوقت لم يسقط، ويكون حكمه حكم من لم يصلي أبدا، فكما يجب على ذاك القضاء بلا حاجة إلى أمر جديد، كذلك الحال في المقام. اي لمن لم يصليها او صلاها شنو بغيت بشكل غير صحيح، هو ذاك اللي بالشكل يقول احنا ما في شيء. واما في الشق حيلولة فيما اذا شنو شك في الفوات، مو انه اذا علم بالفوات، ما علم. واما في الشق الثاني ها واما بالنسبة الى حديث لا تعاد، ليش ما نطبق شنو اراه وجيها الان، بس احتاج الى تأمل شوي اكثر حتى الاحظ. واما في الشق الثاني يعني الذي شنو صلى بعبارة اخرى من قيامين ثم اتضح ان وظيفته الجلوس يغر القيام، فلا يجب عليه فلا تجب عليه الإعادة، لان حديث لا ضرر وارد مورد الامتنان، فلو وجب وجبت الإعادة يلزم من ذلك الإتيان بصلاة ثانية وهو قلقل، الامتنان فتكفيه الصلاة الأولى. أكو بعد تطبيقات أخرى نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله. غد عنوان بحثنا قاعدة لا حرج. اللهم صل على محمد وآل محمد.